يا سعد اللي عرف مرة يا سعد اللي عرف مرة حنان Sure. تشوفه يضحك تشوفه يضحك وفي قلبه الأنين والنوح تشوفه يضحك وفي قد ما يجرح